بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع إبراهيم عبد الله. الأخ إبراهيم يسأل ويقول: رجل اشترى جملا بألف جنيه مصري وباعه على رجل آخر لشهر معين في سنة مثل شهر 6 بمبلغ 1200 جنيه مصري، رغم أن ثمن الجمل لا يساوي إلا 1000 جنيه مصري، إنما الزيادة لسبب أنه صبر، فهل هذا البيع ربا أم أنه جائز؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا البيع وأمثاله لا حرج فيه ولا بأس به. إذا كان البائع قد ملك الجمل وحازه وصار في قبضته ثم باعه بأجل مسمى بزيادة فلا بأس بذلك، لعموم قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ولعموم قوله سبحانه: أحل الله البيع وحرم الربا. هذا من البيع الحلال وبيع التقسيط، وقد بيعت بريرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالتقسيط، باعها ملاكها نفسها بالحوار مقسطة في كل عام مضية. فالبيع إلى أجل بالتقسيط لا حرج فيه، إذا كان البائع قد ملك المبيع وصار في قبضته وحوزته ثم باعه بآجال مقسطة بأكثر من ثمنه فلا حرج في ذلك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الملاحظ أن هذا ليس مقسطا سماحة الشيخ، وإنما هو بعد سنة مثلا. نعم، هذا البيع العاجل إلى أجل. نعم، فليس فيه لا بأس، يباع لأكثر من ثمنه الحالي. نعم، لأكثر، لأن البيع إلى أجل غير البيع الحالي. نعم، النقد له شان والأجل له شان. نعم، فالبائع يستفيد الفائدة الزائدة، والمشتري يستفيد بمهلته. نعم، وينتفع بالمبيع. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤال آخر فيقول: يوجد أشخاص يقومون بتعليق الخرز على عيونهم ورقابهم وأذانهم بسبب الأمراض كما يقول، فهل هذا شرك يخرج من الملة أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. هذا من الشرك الأصغر، وهو من تعليق التمائم والحروز، سواء كان خرز أو أوراق أو ودع أو غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي اللفظ الآخر: من تعلق تميمة فقد أشرك. فالتمائم هي الحروز التي يعلقها بعض الناس ويقال لها الحجب، سواء كان من خرز أو من ودع أو من غير ذلك من الأشياء، أو من عظام أو من أوراق يكتب فيها آيات أو أحاديث. الصواب حتى لا يكتب من الآيات والأحاديث لا يجوز تعليقه، بل العلاج يكون بقراءة على المريض. نعم، بقراءة عليه والدعاء له. أما يعلق عليه أوراق أو بيوت أو عظام أو خرز أو غير هذا لأجل الشفاء هذا لا يجوز، وهو من الشرك الأصغر، لا يخرج من الملة، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. اللهم استعان. مثل قول: لا ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله فلان. نعم، هذا من الشرك الأصغر. مثل هذا بغير الله، بالنبي، بالأمانة، شرك أصغر يجب الحذر منه. وقد يكون شرك أكبر إذا اعتقد صاحبه أن هذه الأمور تنفع بعينها دون الله، وأن تستقل منها دون الله، هذا شرك أكبر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، باعثها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم وطاء، يقول: صدرت من زوجتي بعض التصرفات التي أساءت إلى والدتي التي كانت في زيارة لي بالمملكة، رغم أن والدتي تتمتع بأخلاق عالية وهي دائمة العطف والحنان على الجميع، وتخص زوجتي بقدر كبير من ذلك منذ زواجي بها قبل 4 سنوات مضت، حتى إن أخواتي البنات يحسدونها على ذلك، إلا أن زوجتي قابلت الإحسان بالإساءة ولم تراعي كبر سن والدتي أو كونها في زيارة لنا قد لا تتكرر. أرجو توجيهي، ماذا أفعل؟ هل أطلق زوجتي؟ جزاكم الله خيرا. نوصيك بعلاج الموضوع بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، ولا تعجز الطلاق، ولكن توصي هذا الكلام الطيب والأخلاق الفاضلة والمعاملة الطيبة مع والدتك ومع غيرها من أقاربك ومن زوارك. عليها أن تتقي الله، عليها أن تراقب الله حتى تكون زوجة صالحة ذات أخلاق كريمة مع الوالدة ومع غيرها، ولا تعجل في الطلاق إذا كانت دينة، إذا كانت من أهل الخير والصلاة لا تعجل. أما إذا كان عندها أخلاق أخرى سيئة من المعاصي فطلاقها أصلح إذا لم ينفع فيها الوعظ والتذكير. أما هذه الزلة مع الوالدة فعاليها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن وتوجيه إلى الخير، وإذا دعت الحاجة إلى تأديبها تأديبا خفيفا فلا بأس، أو بالهجر كذلك لا بأس. لكن مهما أمكن العلاج بغير الهجر والتأديب فهو أولى. بارك الله، فعليك أن تجتهد في ذلك وأن تسأل الله لها الهداية والتوفيق وصلاح الحال، هذا هو الأولى بك. نعم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. يقول في سؤال آخر: بعد إخراج زكاة مالي للعام الماضي وبالتحديد في نهاية شهر رمضان الماضي، كانت جملة ما تبقى معي 25,000 ريال، ثم ادخرت من راتب الشهري مبلغا بحيث أصبح معي 35,000 ريال، ثم اشتريت بعض الأغراض من هذه الأموال بحيث أصبح ما معي الآن 21,000 ريال، وهكذا، فإن المبلغ يزيد وينقص، فكيف أخرج الزكاة هذا العام؟ وهل يتم تقدير الزكاة على ما أملك ويكون تحت يدي في شهر رمضان القادم إن شاء الله، أم على 25,000؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. عليك أن تخرج الزكاة عن المبلغ الذي يحول عليه الحول، إذا حال الحول على 25 أزكي 25، وإذا حال على أكثر منها فزكي. أما الشيء الذي يأتي إليك من راتب أو غيره ثم تنفقه قبل أن يحول عليه الحول هذا لا زكاة فيه، إذا حصل راتب أو هدية من أحد أو مثلا مبيع بعتها من متاعك الذي في البيت، هذا الذي دخل عليك جديدا لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، حتى يمر عليه سنة كاملة. فإذا أنفقته قبل أن يحول عليه الحول فليس فيه زكاة. المقصود أن الزكاة في الذي يحول عليه الحول، وفي ربح كان له ربح ربحه تبع له، لا حاجة إلى حول. فإذا كانت 25 يعني عندك 25 ثم ربحت بعت فيها واشتريت فيها حتى صارت 30 أو أكثر لك الجميع إذا حال الحول على الأصل. أما الزيادات التي تأتي إليك من راتب أو من هدية ونحو ذلك هذه لا زكاة فيها حتى يمر عليها الحول. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول المرسل سين عين، يسأل ويقول: أرجو أن تتفضلوا بتفسير قول الله تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. هذه الآية الكريمة فيها وصف جماعة من اليهود بأنهم سماعون للكذب أكالوا السحت، يعني يوصون إلى الكذابين ويأخذون بقول الكذابين، ومع هذا يكون الحرام السحت والحرام من الربا وغيره. هذا وصف كثير من اليهود، اليهود الذين غضب الله عليهم هذا وصفهم. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلتهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وغنهم عنه وأكرم أموال الناس بالباطل. السامع للكذب هو الذي يعمل بالكذب ويصغي إليه وينفذه، نسأل الله العافية. ومع ذلك يأكل السحت، يعني يأكل الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم خير إذا جاءوه يحكم بينهم أو يغير عنهم، إذا وصلوا إليه يتحاكمون خير بين الحكم بينهم أو تركهم والإعراض عنهم، وإن حكم فالواجب يحكم بالقسط يعني بالحق. ثم أمره الله يحكم بينهم فقال وأن يحكم بينهم ما أنزل الله، فاستقر الأمر على أنه متى جاءوه وتحاكموا إليه فإنه يحكم بينهم بالحق، سواء كان يهود أو نصارى أو غيرهم من الكفرة. إذا جاءوا إلى حاكم الشرعي يتنازعون فإنه يحكم بينهم بالحق، كما قال جل وعلا وأن يحكم بينهم ما أنزل الله. فالواجب الحكم بينهم بالقسط وهو الحق عملا بالآيات الأخرى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم فيقول: ما الفرق بين اليمين الغموس واليمين اللغو؟ اليمين الغموس هي الذي يتعمد فيها كذب، كذاب كاذب، يعني والله ما بعت كذا هو يكذب، والله ما سافرت إلا كذا هو يكذب، وما أشبه ذلك. هل يقال هذا اليمين الغموس؟ نعم. يعني تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار أعوذ بالله، في عمل جريمة. وهي المراد في قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على اليمين هو فيها كاذب لقي الله عليه أربعين. واللفظ الآخر: من استطاع حق مسلم بيمين فقد أوجب الله له النار وحرمها في الجنة. هل يقال هذا اليمين الغموس واليمين الكاذبة الفاجرة التي يتعمدها الإنسان؟ أما اليمين اللاغية هي التي لا يتعمد فيها كريم، تجعل لسانه من غير قصد، كما في قوله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغة في أيمانكم. قالت عائشة رضي الله عنها: وقول الرجل لا والله وبلى والله في لسانه من غير قصد، تجعل لسانه من غير قصد في حديثه مع الناس، من غير تعمد كذب ولا صدق، إنما في جعل لسانه من غير قصد في عرض الحديث، فهذه يقال لغو اليمين. وهكذا من لغو اليمين اليمين التي يحلف بها ظانا صدقه فيبين انه قد اخطا، هذه لاغيه لا شيء فيها. مثل يقول: والله ان فلان قد وصل شفته امس، ثم تبين له انه غلطان مو هو صار شبيه له. نعم. هذه يمين سما لاغيه. طيب. لانه ظن ما تعمد الكذب. نعم نعم. والله ان فلان وصل، والله ان فلان سافر، يظن ذلك لانه راه وشبه عليه فظن انه هو، ثم ظهر له انه قد اخطا وان الذي سافر او قدم ليس هو صاحبه. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول: انا يا سماحه الشيخ اقوم كل ليله قبل النوم باداء ركعتين توبه من اي ذنب قمت به، واستغفر الله وادعوه ان يغفر لي كل خطيئه، فهل هذا صحيح ام لا؟ هذا طيب، هذا عمل طيب ومن اسباب التوبه. يا نعم. هل هناك صلاة في آخر الليل أو في وسط الليل أو في الضحى أو في الظهر أو في أي وقت غير أوقات النهي؟ طيب. نعم. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، هل هناك صلاة تسمى صلاة التوبة؟ هي هذه كما روى علي عن الصديق رضي الله عنه. نعم. روى علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه عن الصديق أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يتطهر فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يتوب إلى الله من ذنب إلا غفر الله له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تدعون المسلم إلى أن يستغل هاتين الركعتين سماحة الشيخ؟ كل هذا طيب، سواء كان بالصلاة أو بغير صلاة، الواجب التوبة. اللهم الله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ويقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة هي الندم على الماضي من سيئاته والإقلاع من ذلك وتركه والحذر منه تعظيما لله وخوفا منه مع العزم الصادق أن لا يعود عليه. هذه التوبة. طيب. كل المؤمن يندم على ما مضى من سيئاته من زنا أو عقوق أو شرب مسكر أو غير هذا. نعم. يندم ندما صادقا. نعم. ويعزم أن لا يعود في ذلك ويقلع من ذلك ويترك خوفا من الله وتعظيما لله وإخلاصا له، هذا يكون توبة. وإذا كان مع صلاة ركعتين يكون أكمل وأكمل. الله المستعان. وإذا كان الحق للناس لابد من تحللهم من ذلك. طيب. أو إعطائهم حقوقهم، إذا كان التوبة من ذنب يتعلق بالناس ظلم للناس فلابد أمر الرابع وهو أن يتحللهم من ذلك الشيء أو يعطيهم حقوقهم. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: احفظوا معنى لحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: من قال اللهم إني أسألك الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استعاذ بالله من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره مني، فهل هذا الحديث صحيح؟ نعم، ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رب العبد إذا استجار من النار 3 مرات وسأل الله الجنة 3 مرات تقول الجنة يا ربي أدخله إياي، وتقول النار يا ربي جنبه إياي. وجاء في حديث آخر أصح صحيح، نعم، أنه إذا سأل 7 مرات سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار ويستعذه لا بأس الجيد، أن الجنة تقول يا ربي أدخله إياي، والنار تقول يا ربي أعيذه مني. فينبغي الإكثار من سؤال الله الجنة والتعوذ بالله من النار. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. صاحبة هذا السؤال من المدينة المنورة أم أسرار. بعد هذا ننتقل إلى رسالة أخرى بعث بها مستمع من منطقة تبوك، هو صالح عبد العزيز الشايع: كنت من الذين يشربون الدخان ومن الله عز وجل علي وتركته، إلا أنني أيام ما كنت أدخن نذرت لله أني إن بطلت هذا الدخان لأذبح خروفين لله تعالى، وأنا الآن لي 2 سنة منذ أن تركته ولم أفي بالنذر لسوء أحوالي المادية، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ ننصحكم بالوفاء بالنذر. الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنذر إلى ميسرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وأنت نذرت أن تطيع الله بالخروف فعليك أن تذبحه متى تيسر، في أي وقت تيسر لا تذبحه وتوزع لحمه على الفقراء. جزاكم شكرا لله على التوبة. الحمد لله. يقول في سؤال آخر: والدة زوجتي كانت مريضة بمرض أقعدها في الفراش، وفي شهر رمضان أجبرها الأطباء على الإفطار ولم تصم في من ذلك الشهر إلا 5 أيام فقط، واستمر بها المرض حتى توفاها الله في نهاية ذلك العام، هل على أولادها أن يصوموا ما أفطرت بسبب المرض؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. إذا كانت ماتت في مرضها فليس على أولادها ولا غيرها القضاء، الحمد لله معفون عنها، لأن الله يقول جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهي توفيت في مرضها فلا شيء عليها ولا يقضى عنها، والحمد لله، غفر الله لنا ولها. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. من محافظة الحديدة المستمع أحمد سعيد يحيى زغبي بعث يسأل ويقول: ما هو توجيه سماحتكم للآباء الذين يبالغون في المهور حيث لم يستطع الشباب التقدم للحياة الزوجية جزاكم الله خيرا؟ نوصي الآباء وجميع الأولياء بالتخفيف في المهور وعدم التشديد وعدم الإكثار والمبالغة، كما نوصي الأمهات والبنات بأن يساعدن في ذلك. نوصي الجميع بالتعاون على هذا الخير بالتخفيف المهور حتى يكثر الزواج وحتى يستعف الشباب رجالا ونساء. فالوصية التخفيف والتيسير وعدم التكلف في المهور وفي الولائم. نوصي الجميع بالتساهل في هذا الأمر والتخفيف والتيسير، ويروا بالمهر اليسير والكلفة اليسيرة حتى يتزوج النساء وحتى يستعف النساء ويستعف الشباب بتوفيق الله. نوصي الجميع بهذا. يا الله. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن حكم اختلاط الرجال بالنساء في الزفاف وكذلك دق الطبول، ويرجو توجيه المسلمين في هذا الموضوع. لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء لا في الأعراس ولا في غير الأعراس، بل يجب التميز. فإذا دعت الحاجة إلى وجود المرأة في السوق أو في المسجد مع الناس متسترة وتقوم في معزل عن الرجال، خلف الرجال في الصلاة، وتكون في الأسواق لهن سوق وحدهن، وإذا دعت الحاجة إلى سوق الرجال لحاجة تكون متسترة غير متبرجة بعيدة عن أسباب الفتنة لقضاء حاجتها. أما الاحتراب في عرس أو غيره بتبرج أو بمشاركة في طبول أو في غير ذلك، هذا كله منكر لا يجوز. يجب على النساء أن يكون على حدة وتجعل على حدة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما في الصلاة، كما يصلين خلف الرجال وتسترات ضعيدات على أسباب الفتنة وعن الطين، وهكذا في الأسواق يكون لهن سوق وحدهن في حاجاتهن. وإذا دعت الحاجة إلى أن تخرج المرأة إلى السوق سوق الرجال فتكون متسترة بعيدة عن أسباب الفتنة حتى تقضي حاجتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن الأسلوب الذي يلتزمه المسلم حتى يسهل عليه حفظ القرآن الكريم. أولا إخلاص النية لله، يكون قصده وجه الله بها بتعلم القرآن وبحفظ القرآن، يخلص الله في ذلك حتى يعينه مولاه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فنوصي كل مؤمن ومؤمنة بالإخلاص في حفظ القرآن وفي تعلم القرآن وفي تعلم العلم وفي جميع الأعمال الشرعية، نوصي الجميع بالإخلاص لله وأن يكون القصد وجه الله والدار الآخرة. ثم نوصي بالجد والمثابرة في حفظ القرآن وتحرير الأوقات المناسبة في الليل أو في النهار، لأن كل إنسان له ظروف. فنوصي كل واحد يريد حفظ القرآن الكريم أو الإكثار من تلاوته، نوصي كل واحد أن يتحرى الأوقات المناسبة التي يكون فيها قلبه فارغا يستطيع التدبر والتعقل حتى يكون حفظه وحتى تكون قراءته مثيرة، فينظر في ليله وفي نهاره ويختار الوقت المناسب لحفظ ما تيسر أو لقراءة ما تيسر بقلب حاضر مقبل على الله يريد الله والدار الآخر يتدبر ويتعقل، كما قال الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمؤمن والمؤمنة يتحريان الأوقات المناسبة لحفظ القرآن ولتلاوة القرآن حتى تكون القلوب حاضرة وحتى يستفيد المؤمن والمؤمنة من قراءته. جزاك الله الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن الآداب التي يجب أن يلتزم بها حامل القرآن. يجب أن يلتزم بحشمة وترك الخوض فيما لا يعنيه، وأن يكون كلامه مضبوط. إذا خاض الناس الباطل يحفظ لسانه، وإذا أكثر الناس الضحك لزم الصمت والحشمة حتى يكون معروفا بسمته الحسن وبأخلاقه الفاضلة، والبعد عن المشاركة في الباطل من الغيبة أو النميمة أو الخوض فيما لا يعني، تكون أوقاته محفوظة ولسانه محفوظا إلا من الخير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن الشروط التي لا بد أن تتوفر في خطيب الجمعة. ينبغي يختار خطبة الجمعة أهل العلم والبصيرة والتقوى، هكذا على المسؤولين في الأوقاف وغيرها، المسؤولين في تعيين الخطبة الواجب أن يتحرى فيهم العلم والفضل والتقوى والعدالة وحسن السمعة حتى يوجه الناس إلى الخير وحتى يكون قدوة صالحة في أخلاقهم وأعمالهم. هكذا يختار الخطبة الرجل المعروف بالعلم والفضل والسيرة الحميدة والسمعة الحسنة والصوت الحسن، هذا ينفع الله به الناس في علمه وفي أخلاقه وفي سيرته، فيكون قدوة في أخلاقه نافعا في علمه وتوجيهاته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم فيقول: ما هي الكتب المفيدة التي إذا اعتمد عليها طالب العلم كفته عن البقية من الكتب؟ أعظم كتاب وأهم كتاب القرآن العظيم، هو أهم الكتب. القرآن العظيم هو أهم كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب، كتاب الله فيه الهدى والنور، كما قال الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. وقال جل وعلا: ونزلناك كتابا تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فأعظم الكتب وأصدقها وأنفعها وأنفسها وأكملها كتاب الله. فنوصي كل مسلم وكل مسلمة في جميع الدنيا نوصيهم بالعناية بالقرآن، نوصي الجميع بالعناية بكتاب الله حفظا وتدبرا وتعقلا وعملا، وسؤال أهل العلم عما أشكل في ذلك، وإذا كان طالب علم ينظر كتب التفسير حتى يستفيد من كتب ابن جرير، تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير الشوكاني، تفسير القرطبي، حتى يستفيد من هذه التفاسير من معاني كلام الله عز وجل، يتعلم ويستفيد من هذه الكتب. وكذلك كتب الحديث كالبخاري ومسلم والسنن الأربع، هذه الكتب العظيمة يستفيد منها، مثل منتقى الأخبار لابن تيمية، بلوغ المرام للحافظ بن حجر، عمدة الحديث للشيخ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، هذه كتب الحديث المهمة. وهكذا موطأ مالك ومسند أحمد وسنن الداري، كلها كتب مفيدة عظيمة. لكن إذا كان ليس عنده علم يسأل أهل العلم، لا يعتمد على رأيه، بل طالب العلم عند فقه في الدين وعند علم يستفيد من هذه الكتب. وإذا كان عاميا ليس عنده علم يتوصل به إلى معرفة الحديث الصحيح والضعيف، فإنه يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، ويعتني بالقرآن ويكثر من تلاوة القرآن بالتدبر والتعقل، ويسأل ربه التوفيق والهداية والإعانة. أما أهل العلم فإنهم ينظرون في هذه الكتب ويستفيدون منها في تفسير كتاب الله وفي معرفة الصحيح عن رسول الله من الأحاديث. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.